الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله فقال: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته. وقد كذب هذا القائل، لأن الله عز وجل لا يحب أن يعصيه العاصي، وهذا من مواضع سبب اختلالهم في فهم هذا الباب، وهو سبب ضلالهم، لأنهم خلطوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فما أراده الله عز وجل كونا ليس كله يحبه، وليس هو مدار الثواب والعقاب، وإنما مدار الثواب والعقاب ما أراده شرعا لا ما أراده كونا، لأن ما أراده كونا أراده سبحانه وتعالى لحكمته، لأنه الرب العظيم الذي بهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. ولحكمة سبحانه وتعالى أراد وقوع كل ما وقع وسيقع في هذا الكون من خير وشر، فما وقع من خير فبفضله، وما وقع من سوء وشر فهو بعدله سبحانه وتعالى. وبعض هذا الشر له حكمة في وقوعه سبحانه وتعالى، ولكنه لا يحب وقوع الشر. ولهذا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: والشر ليس إليك، أي لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة، ولكنه يضاف إلى الله عز وجل إضافة خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الشر يضاف إلى الله إضافة خلق، ولا يضاف إضافة صفة. فلذلك كذب هذا القائل وأخطأ في قوله: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته. هذا خطأ وكذب. قال رحمه الله: وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه، فقال: إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلي لسجد، ولكن منع. وأخذ يقيم عذره، فقال له بعض الحاضرين: تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن. ويدلك هذا على أن من ضل في باب القدر سيضل في أبواب كثيرة، وسيقع في التناقضات، إذ لازم قول هؤلاء الضلال في باب القدر أن إبليس لا يلام، بل ويلزم منه أن لا يعذب ولا يعاقب. ولهذا صار بعض هؤلاء ملحدا، كما قال القائل فيما تقدم: ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فجعلوا أن من عاقب على المعاصي كما زعموا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن من عاقب على المعاصي مع أنه قدر وقوع هذه المعاصي، مثله كمثل من كتف مكتوفا مربوطا ورماه في الماء ثم قال له: لا تبتل بالماء. فهل يمكن أن لا يبتل بالماء من رمي وهو معصوب؟ ومربوط ومكتوف يقال له لا تبتل بالماء؟ إن كان كذلك قالوا هذا هو مثل من نهى عن المعاصي ثم ماذا قدر له فعل المعاصي، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وعلى شرعه. ولهذا صار قول القدرية قلال هذا يستلزم منه أن إبليس لم يكن مخطئا، وأنه لا يصح عقابه ولا لعنه ولا ذمه، فهذا هو عين الكفر والإلحاد، وهذا هو نهاية الضلال في باب القدر. ولكن من فهم باب القدر فهما صحيحا وفرق بين الإرادة الشرعية ما أحبه الله ورضيه لخلقه وأنزل به كتبه وأرسل رسله، فهذا الذي عليه مناط الثواب والعقاب، وما قدره في كونه فهذا من قدره الذي منه ما يحبه ومنه ما لا يحبه، ولكن ليس وقوع ما لا يحب دليل على الرضا به ولا أنه لا يعاقب عليه، لا هذا ليس كذلك، بل وقع ذلك لحكمة، وهو سبحانه وتعالى لا يريد العباد أن يقعوا فيه شرعا، ولكنه لأنه الإله الرب الخالق العظيم الذي هو بكل شيء عليم لا يكون في ملكه إلا ما علمه وما أراده وأذن به سبحانه. فينبغي أن يفهم هذا الباب فهما صحيحا ويفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية، وعند ذلك لا يحصل الخلط ولا اللبس ولا الضلال. وأما من لم يفرق فإنه يضل ويخلط ويلتبس عليه الأمر. قال رحمه الله تعالى: وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال: كنت أصلح بين قوم. فقيل له: وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحت إن لم يفسد الله. فقيل له: بؤسا لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ وهذا كذلك بسبب الضلال في هذا الباب، فجعل نفسه مصلحا، وإذا وقع الخلاف بينهم والفساد يعني انتقض ذاك الصلح، زعم أن هذا الانتقاض والفساد الذي وقع وقع بماذا؟ بإرادة الله ماذا؟ الكونية. وهذا صحيح أو ليس صحيح؟ ها؟ صحيح. إذا وقع الفساد فإنه سيقع بإرادة الله الكونية، ولكن هل معناه أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا؟ الجواب لا. فإذن ليس من الصواب ولا من الأدب مع الله ولا من الصدق مع شرع الله أن يقول القائل: أصلحت إن لم يرد الله أن يفسده. فهذا من الكفر والإلحاد الذي وقع فيه القدرية. قال رحمه الله: ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء يعني القدرية، فقال: مسكين مظلوم، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. هذا هو نهاية ماذا؟ هذا هو نهاية التكذيب بالقدر، أن يقع الإنسان في الاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى. وهل الحقيقة أنه مجبور على السرقة؟ الجواب لا، لم يجبره الله سبحانه وتعالى على السرقة، الله سبحانه وتعالى نهاه عن السرقة وحذر من سرق أن تقطع يده، فمن تجاسر على فعل ذلك استحق هذه العقوبة في الدنيا والعقوبة كذلك في الآخرة. أما كونه قد قدر أنه سيسرق فهذا ما أراده كونا ليس ما أراده شرعا، وما أراده كونا ليس كله يحبه الله، بل منه ما يحبه ومنه ما لا يحبه، وهذا مما لا يحبه أي السرقة، ولكن ليس هو مناط الثواب والعقاب كما تكرر. مناط الثواب والعقاب هو ما أراده شرعا. وكل منصف عاقل يعرف هذا تمام المعرفة، ولكن لأن هؤلاء اعتقدوا هذا الاعتقاد الضال فصاروا بعد ذلك يتكلفون المفاهيم وإن كانت تخالف الفطرة والعدل. قال رحمه الله: وقيل لبعضهم: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال: والله قد فعل ذلك، ولكن لا نجسر أن نتكلم. وهذا والعياذ بالله عين الكفر والإلحاد، فإن من يقول هذا القول يكفر بالله عز وجل. وهذا هو نهاية الضلال في باب القدر. ومراد هذا الضال أن الناس إذا كلفوا بفعل الطاعات وحذروا من فعل المعاصي، ثم أن الله قدر ذلك كونا أي وقوع هذه المعاصي، صار هذا كما يزعم من التكليف بما لا يطاق. وهل هذا صحيح؟ الجواب: لا، ليس بصحيح. هذا كذب على الله، وكذب على شرع الله، وكذب حتى على الفطرة وعلى العقل الصحيح. ولذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن أحدهم وعظ من وقع في المعصية فقال: قد أجبرني الله على ذلك، قد أجبرني الله على ذلك، أي على فعل المعصية كما زعم. فلما يئس وتعب هذا السني من نصحه أخذ يده ولطمه، فقال له: لما لطمتني؟ قال: قد أجبرني الله على لطمك. فقال: كذبت، إنما أنت الذي لطمتني. فقال: وأنت كذبت، أنت الذي فعلت المعصية. هذه الحقيقة، هو بفطرته لم يقبل عذر هذا اللاطم، فكيف رضي لنفسه أن يعذر نفسه؟ فهذه هي الحقيقة، فهم خالفوا الفطرة الصحيحة والعقول السليمة، فإن العقول السليمة والفطرة الصحيحة لا ترتضي هذا الاعتذار الباطل والكاذب أن يتعلق بما لا يصح التعلق به. وأعظم من هذا أن يفترى على شريعة الله ويكذب على الله سبحانه وتعالى، فيقال أن الشرع أو أن الله كلف العباد ما لا يطيقون ثم يزعم هذا الزعم الباطل. قال رحمه الله: وأراد رجل من هؤلاء السفر فودع أهله وبكى، فقيل له: استودعهم الله واستحفظهم إياه. فقال: ما أخاف عليهم غيره. انظروا إلى الكفر والعياذ بالله. ما أخاف عليهم غيره، يعني يخاف أن الله يقدر عليه شرا وسوءا. وهل هذا فهم صحيح وعدل؟ الذي يعلم عظمة الرب ورحمته وفضله ويكون عنده حسن ظن بخالقه، فإنه لا يشك بأن استوداع ما يملك الإنسان لله عز وجل سبب للحفظ، سبب للحفظ وليس للضياع. ولهذا شرع في السنة أن يقول القائل هذا الدعاء في السفر، فمن استودع شيئا الله تكفل الله عز وجل بحفظه. ولكن هؤلاء ضلوا في باب القدر فأثمر ذلك ضلالا في أبواب كثيرة. قال رحمه الله: وقال بعض هؤلاء: زنية أزنيها أحب إلي من عبادة الملائكة، والعياذ بالله. قال: قيل: ولما؟ قال: لعلمي بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها. وهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، بل هذا كذب على الله وكذب على شرع الله، بل وهذا كذب حتى على فطرته الصحيحة. فطرته الصحيحة لا تسمح له أن يفعل ذلك ثم يفتري أن الله عز وجل يحب له ذلك ويرضاه له، أو أن الله يجبره على فعل ذلك، فهذا كذب. ولكن هؤلاء لما ظلوا في باب القدر خالفوا حتى فطرهم وعقولهم السليمة الصحيحة إن كان لهم عقول. قال: وقال بعض هؤلاء: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. وهذا هو حال القدرية الذين هم جبرية، وأكثر هؤلاء من الأشاعرة والمتصوفة صاروا لا ينكرون منكرا ويحسنون كل قبيح لزعمهم أن الله أجبر الناس على فعل ذلك. ثم إذا قيل لهم: كيف يجبر الله على فعل المعاصي والله عز وجل حرم فعلها؟ فيزعمون أن للشرع سر، لا يعلم هذا السر إلا الأولياء كما يزعمون، فجعلوا ما في شريعة الله هذا لسائر الناس، وما علمه كما زعموا هؤلاء الأولياء من الكفر والإلحاد والكذب على الله هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الأولياء كما يزعمون. فلذلك استباحوا المحرمات والكفريات بزعمهم أن ذلك إن وقع فقد وقع والله يرضاه ويحبه. لماذا؟ لأنه كما يزعمون لو لم يرده لما وقع، يعني كأنهم والعياذ بالله يتحدون الله، يتحدون الله سبحانه وتعالى، كأنهم يقولون: إذا كنت لا تريده فمنعنا من الوقوع فيه، فمنعنا من الوقوع فيه. وليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل يمتحن الناس في هذه الدنيا، وهديناه ماذا؟ السبيل. فأهدانا الله عز وجل السبيل، الطريق الواضح البين، إما طريق الخير وإما طريق الشر، وهديناه النجدين، طريقين واضحين متميزين. فمن أخذ بطريق الخير أثيب، ومن أخذ بغيره عوقب. هذا عدل الله، والثواب والعقاب على ما في شرع الله. وأما ما قدر وقوعه في هذا الكون فهو لحكمة، ويكون الثواب والعقاب على ما أمر به وأحبه ورضيه لخلقه في شرعه. قال رحمه الله: ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلدا فأول ما بدا به من المزارات زيارة المواخير المشتملة على البغايا والخمور، فجعل يقول: كيف أنتم بقدر الله، كيف أنتم بقدر الله. وهذا كذلك، انظروا كيف وصل بهؤلاء الأمر إلى هذا الإلحاد والكفر، يعني حتى جعلوا هذه المحرمات الفاحشة الكبيرة التي يعرفها الصغير قبل الكبير والعامي فضلا عمن عنده شيء من العلم، أنها من المستقبحة فطرة وعقلا فضلا عن الشرع، ومع ذلك فهؤلاء صاروا يحللونها ولا يستقبحونها، لأنهم ضلوا في باب القدر فلم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية كما تقدم. طيب، إلى هنا إن شاء الله نترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.